الله الله الله السلام عليه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا نفرق قبل أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت موت